لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم لازلنا في تناول الآيات الواردة في قضية وجوب الحكم بما أنزل الله، وذم الحكم بغير ما أنزل الله، وحكم من حكم بغير ما أنزل الله، وبعض النقول للعلماء الذين تكلموا على هذه القضية. كلام على كلام الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في يعني الرد على من تمسك بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في أنه قال في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من أن هذا كفر دون كفر. وشبيه بهذا أثر أبي مجلز أو أثري أبي مجلز رحمه الله، فهو بيقول إن دول ينطبقون على حكام ذلك الزمان، الانحراف اللي وجد في بعض حكام بني أمية ممن تحدث عنه ابن عباس رضي الله عنه وأبي مجلس، لأن الأثر أثري أبي مجلس مش مشهورين يعني، فحنقراهم الأول من تفسير الإمام الطبري رحمه الله في حول بحيث لما ناخد كلام الأستاذ محمود شاكر قصده إيه على أثري أبي مجلس. يقول: حدثنا الإمام الطبري رحمه الله يقول: حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا المعتبر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير قال أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق أنه؟ طبعا ده ايه تنطع في السؤال يعني، هو انت تسأل عالم وتابعي يعني الادب السؤال، طبعا هو مش جايين يسألوا، هم جايين ينظروا وكانهم يلزموه بالحج يعني ادب السؤال، حتى لو ان الانسان سيسأل يقول هذه الآية ما معناها وهل تنطبق على هؤلاء ام لا، لكن هو جراهم وصبر عليهم. قال: نعم. قالوا وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو، ما هو قال لهم يعني هذا حق أكيد؟ قال: نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلد، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ الأثر ده عجبني جدا، أنه إيه سمات متكررة في كل زمان، يعني هم مش عايزين يقولوا فلان الحاكم الفلاني وهؤلاء، طيب انت، وفي الاخر هم هيقولوا له انت الذي تجبن يعني. قال: افيحكم هؤلاء بما انزل الله؟ فهو عرف ان هم عايزين يقول انهم لا يحكمون بما انزل الله، فاجابهم انهم لا يحكمون ولكن لا يكفرون، اعطاهم الاجابة كاملة. قال: هو دينهم الذي يدينون به. هنا الدين بمعنى الالتزام، هذا الذي يلتزمون به. لو قلت لهم حكم السارق يقولوا تقطع، يقولوا لك حكم شارب الخمر يجلد. طب وبعدين حد يقول لهم في خانة خمر تعالوا حركوا الشرطة بتاعتكم للقضاء عليها فيتهاونون، يجي القاضي أمامه يقول لهم هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وكذا أجاب إجابة فيها الحكم والفتوى، وإنه حال هؤلاء أنهم يدينون بالشريعة، والواضح أنه يقصد تفاصيل الشريعة، يقولون بها يدعون إليها، إن تركوا شيئا منها تركوا، وليس أنهم يعني استحسنوا غيره أو قالوا بجواز تركه، عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فلا توصيف لهم، وبالتالي لم يطبق عليهم وصف الإيه؟ الكفر الأكبر اللي عايزين هؤلاء يطبقوا عليهم. فقالوا لا والله ولكنك تفرق، تفرق منهم يعني أنت خايف. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى رأيكم، فأنا لا أرى رأيكم عشان كده ما بقولوش، وأنتم ترون هذا ولا تحرجوا. ولكنها نزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. يبقى إذن هو حملها هنا. طبعا الإمام ابن جرير الطبري جاب لنا نقول عن عدد كبير من السلف بيقولوا أنها نزلت في اليهود والنصارى، وبعضهم وده الأفضل يعني الصواب ولا صواب غيره، اللي قالوا أنها نزلت في اليهود والنصارى ولكنها ليست عنكم ببعيد، لأن احنا بنقول العبرة بإيه؟ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهؤلاء هي نزلت بلا شك، السياق بيبين انها ان السياق كان ذم التشريعات التي احدثها اليهود والايه والنصارى، ولكن الآية ذكرت عامة، لم تقول ان هؤلاء صاروا كافرين من اجل هذا. وحتى لو كان فالاصل ايه؟ انما يذكر الله عز وجل، انما يذم من يذم من الامم السابقه لنعلم ان فعلهم مذموم، ويمدح من يمدح لنعلم ان فعلهم ممدوح. لكن هتبقى في فرق بين لما نقول العبره بعموم اللفظ، وبين لما نقول هذا ثبت في حق مكلف فيسر على جميع الايه؟ المكلفين زي ما قلنا في الاصول. لكن فقول من قال من السلف أنها نزلت في اليهود والنصارى لا يدل على هل يطبقها على أحد من أهل الإسلام أم لا، ربما يعني. لكن الصواب أنه يطبقها، ويبقى الإجابة الأدق اللي قال أنها نزلت في اليهود والنصارى ولكنها ليست عنكم ببعيد. وفيها اللي قال يعني، والإمام الجرير أيضا بيذكر هنا قول حذيفة رضي الله عنه لما قيل له نزلت في اليهود والنصارى، قال نعم إخوان لكم، اليهود كل حسنة فهي لكم وكل سيئة فهي لهم، من المعنى إن لما يجي ذم لهم أنتم مخاطبون بأن تحذروا، وبأن من فعل مثل فعلهم لحق به مثل حكم. المهم ده أثر أبي مجلس اللي يهمنا عشان نكمل كلام محمود شاكر رحمه الله. كل واحد الكلام ابن جرير، الامام ابن جرير رحمه الله في الاثر الثاني عن ابي مجلس هو يعني روايه اخرى لهذه الواقعه. حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران بن حضير قال قعد الى ابي مجلس نفر من الاباضين فقالوا له يقول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. قال أبو مجلس إنهم يعملون بما يعملون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب. قال وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم، إن هم يعني كفار يعني، بس هو إيه يكتب، ولكنك تخشاهم. قال أنتم أحق بذلك منا، إنكم إيه تتبعوا التقية. هم بالفعل كانوا جايين يتدسسون ينتزعوا منه هو كلام ينسب إليه، هم لا يريدون أن يشيعونا. قال فأما نحن فلا نعرف ما تعرفون، ما تدعون أنكم شايفين أن الآية دي تقتضي كفر حكام ذلك الزمان، هذه معرفتكم أنتم، نحن لا نعرفها ولو عرفناها لقلناها. قال ولكنكم تعرفونه، ولكن يمنعكم أن تمضوا امركم من خشيتهم. انتوا شايفينهم كفار ومش عايزين تقولوا، ليه بتكذبوا الينا نحن؟ هذا ده وكما ذكرنا هذا موجود في كل زمان يعني في عامه الازمنه. ده كلام ابي مجلس، الاثري ابي مجلس اتكلم عليهم الاستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى. نرجع له بقى. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في عمدة التفسير عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اللهم إني أبرأ إليك من الضلال، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين قول مسعود رضي الله عنهما كفر دون كفر، وأثر أبي مجلد أثروا بالروايتين اللي قلناهما شبه متطابقتين يعني، وبتكلم هنا على قول ابن عباس رضي الله عنه أنه كفر دون كفر، وإيه وقول أبي مجلد اللي معناه أنه لا يطبق الكفر على هؤلاء المسؤول عنهم. البعض لما وقف عند هذا اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، ويرى وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها والناظر، يعني هو ده رأي دافع عنه بعض من لم يسمه الأستاذ محمود شاكر، وهو يرى أن هذا من الضلالة، فبدأ قبل حكاية هذا القول بقولي اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، ثم انبرى يبين أن هذين الأثرين لم يكون في شأن أحد قد بدل شريعة الله أو رأى أن غيرها أحسن منها أو غير ذلك، وإنما في شأن كما قال أبي مجلس ما قال. بيبين ده بيقول والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول، فالمسؤول هو أبو مجلس، أو فأبو مجلس لاحق ابن حميد السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب علي رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين، فأما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضي، دول كمان عايزين يكفروا مين الصحابة، ولأنهم قلنا بداية فتنة التكفير كان قول الفئة من الخوارج أو بداية ظهور الخوارج إن علي ومعاوية رضي الله عنهما حكم الرجال وترك كتاب الله. يقول والذين سألوا أبي مجلس أبا مجلس نفر من الإباضية، والإباضية من جامعة الخوارج الحرورية، وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم تكفير الصحابة الذين اشتركوا في الإيه في التحكيم، وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمره. طبعا ده من إيه من يعني أشنع الانحرافات في مفهوم الحاكمين، إن يعني لأنه طبعا مفهوم غاية في الغرابة، يعني لو جيت تسألهم كيف يمكن أن يحكم كتاب الله، لم يحكم كتاب الله ولا يمكن أن يحكم في هذه الواقعة ولا في غيرها إلا عن طريق حكم، فوجود حكم أو محكم شرط لازم لحدوث التحكيم، ولكن بأي شريعة سيحكم؟ وأنا بلا شك أن الصحابة إنما طلبوا من الحكمين أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وطبعا المسألة كانت كلها تقديرية من الإيه الذي بغى على من، يعني أصلا في أصل المسألة، فهم يعني لو قيل لهم، ولكن هؤلاء دائما قوم لا يعقلون ولا يتدبرون ولا يتأملون فيما يقولون، لو قيل لهم كيف يمكن للصحابة من وجهة نظركم أن يطبقوا كتاب الله وأن يفروا من تطبيق من تحكيم الرجال على النحو الذي تزعمون، لن يجدوا يعني ما يقولونه. فهم الإباضية يقولون بمقالة ثائر الخارج في التحكيم وتكفير علي رضي الله عنه، يقول ثم أن عبد الله بن إباض قال، ده كده إيه أصل قوله، قول الإيه الخوارج. الخوارج بقى كفروا بالكبيرة، يعني الخوارج انطلقوا من هذه النقطة، ثم يعني خلاص طب اللي اشتركوا في التحكيم في النهاية عدد محدود، صحيح هم خيار الأمة، هم الصحابة الباقين في ذلك الوقت، لأن الصحابة منهم من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه، ونعم في فريق اعتزل وهم أقل، يعني المهم اللي اشتركوا في التحكيم دول خيار الأمة، لكن يبقوا عدد محدود من الناس. طب بقية الناس، الخوارج كفروا الباقي بالإيه؟ بالمعصية، ولن يعدموا عند أي أحد معصية، وبالتالي كفروا الأمة ككل. الإباضية قالوا ما الدنيا بقى منذ هذه النقطة حصل انحراف، فقالوا لا احنا مش هكفروا الأمة، لذلك بقوا أخف من غيرهم، ولكن يكفروا السلطان ومن عاونه. يعني ولذلك الإباضية الآن يعني لهم دولة، دولة عمان، و يعني كانوا موجودين مع الأمة، ما عندهمش مشكلة مع عموم الأمة، ولكن متى تمكنوا من حكم مكان بيطبقوا في منهج الإباضية. فعبد الله بن إباض قال إن من خالف الخارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفه. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام، إمام الفرقة، يعني افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الخبرين من أي الفريقين كان هؤلاء السائلون، بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان، ذا كانوا نوع كأنه نوع هادئ من الخوارج، فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا إن جميع ما افترض الله سبحانه على حقه إيمان، وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، يبقى قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا كمان إن ارتكاب الكبيرة ليس إيه؟ ليس كفر أكبر بل هو كفر نعمة، ومع هذا قالوا أن مرتكب الكبائر في النار خالدون ومخلدون فيها. انتشر الإباضية دول إيه؟ يعني حتى انتقوا الأقوال بطريقة عشوائية بشكل مبالغ فيه يعني، لكن في النهاية هم اختاروا درجة، يعني هم قالوا بأقوال الخوارج، لكن مجرد ان هم حاولوا يعني يتعايشوا، فقالوا لا ان يعني الكفر كفر مرتكب الكبيرة كفر نعمة، ومع هذا يخلد في النار، هم حاجة كده اقرب الى المعتزلة، او يعني محاولة تشبه محاولة المعتزلة. في النهاية ان هم بيكفروا الناس لكن دون ان يقاتلوهم او نحو هذا. يقول ومن البين ان الذين، يقول الاستاذ محمود شاكر رحمه الله، ومن البين ان الذين سالوا ابا مجلس من الإباضية انما كانوا يريدون ان يلزموه الحجة في تكفير الامراء، لانهم في معسكر السلطان، ولانهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولهذا قال لهم في الخبر الاول، يبقى متكلم على خبري ابي مجلس، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال لهم في الخبر الثاني فإنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن ديني وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والدعي إليه. يبقى إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أو خلينا نقول الذي يشرع أو يقبل أو يجوز تشريع مضاد لتشريع الله، أدلة كفره كتيرة جدا، مش هذه الآيات فقط. حتى لو قلنا أن هذه الآيات هي المصرحة بوصف الكفر والفسق والظلم، حتى لو قلنا أنها إنما نزلت في أهل الكتاب أو نحو هذا، وكما ذكرنا الصحيح أن نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن يبقى أن هناك اتفاق على أن الجحود المعلومة من الدين بالضرورة كفر، والذي يشرع غير ما أنزل لا يتصور إلا أن يكون جاحدا، ولكن بالمعنى العام لكلمة جاحد، لأن البعض بيحملها على التكذيب فقط، مع أن إبليس لم يكذب، إبليس أبى واستكبر، وبالتالي إنما يكفر ما مثلا في الصلاة، يكفر من يقول إنه أن الله لم يأمرنا بالصلاة، ويكفر من يقول أن الله أمرنا بالصلاة ولكن لم نصلي. وده الكلام اللي بنلاقيه كتير بيحتجوا به من كلام بعض الأئمة كمحمد بن نصر المروزي وغيره في كفر من قال نعلم أن الله أمر بكذا ولن نفعله، وأن الله نهى عن كذا وسنفعله، وما من أمر يأمر الله به إلا وسنتركه، وما من أمر. هنتكلم هنا على الإيه؟ هل هذا الترك اللي هو الكسل؟ هل المؤثر هنا انه كاسل عن عبادة واثنين وثلاثة؟ انما هنا القضية ايه؟ الاباء، الاباء والاستكبار الواضح جدا. وبالتالي ودي النكتة الجوهرية على فكرة، يعني دايما ان بعض المنازعين بعض الشبهات اللي بيثيرها كثير ممن يهونون من قضية الحكم ما أنزل الله ومن خطورة الحكم بغير ما أنزل الله، قد يعني ينقل كلام كثير من العلماء في أن الفارق بين الكفر الأكبر وعدمه هو الجحود، وإلى هنا لا يوجد مشكلة شريطة أن ننبه ونوضح ويقر كل طرف من أن الجحود في خطاب السلف يشمل التكذيب ويشمل الإباء والاستكبار. هم بيقوموا ينقلوا عن السلف أو عن بعضهم ممن جعل أن التكفير في حالة الاستحلال فقط، وبعدين بيحمل الاستحلال على الإيه؟ على التكذيب. نقول له لو أنك أضفت إليه الإباء والاستكبار تنضبط المسألة بإذن الله تبارك. لذلك يقول الأستاذ محمود شاكر فهذا الفعل إعراض عن الله، يعني حتى لو الآية مجملة نقول هتحمل خلاص الكفر قد يكون أكبر وأصغر، هنخليه أكبر في الحالات اللي احنا متفقين على أنها أكبر في كل حاجة، وهي الـ الـ الـ التكذيب أو الإباء والاستكبار. طيب هو الحكم بغير ما أنزل الله اشمعنى خليتوه في كفر أكبر بينما المعاصي بتقولوا إنها ارتكابها كبيرة وإنها وإن اللي يقول إنها كفر أكبر يبقى من الخوارج؟ لا، هو المعاصي إحنا بنقول ارتكبها كبيرة، واللي يقول إنه من ارتكبها فهو كافر من الخوارج مظبوط، لكن بنقول ومن استحلها يكفر. قضية إن وجود تشريع مخالف لتشريع الله الطبيعي الطبيعي انه يكون اللي عمل كده اما يرى ان الله ليس له حكم فتوى سبحان ابراهيم اللي احنا نجعلها واحنا على طول بنقولها، يا اما شايف ان الله ليس له حكم فيبقى تكذيب، او شايف ان هو ايه لا يلزمه يبقى اباء واستكبار، ولا يلزمه وغيره افضل منه يبقى اشد اجراما. هل يتصور غير كده؟ يتصور الاكراه، يتصور التأويل، ماشي، لكن في الاصل طالما بيدعو الى الحكم بغير ما انزل الله فلا يتصور. يعني زي بالضبط كده مثلا كنا لما بنيجي نتكلم، لما اتكلمنا في باب الشرك الاكبر والشرك الاصغر، وقلنا انت لو سئلت عن النذر وعن الحلف لازم الاجابه الاوفى انك تقول كل منهما له حالات اكبر وحالات ايه اصغر. طب لو اختصرت في النذر هتقول اكبر، لان ده الشائع في النذر، وينظر انه يقع النذر كنوع كما يشبه الحلف يعني، والحلف الشائع فيه الاصغر. ماشي، فهنا الحكم غير ما انزل الله مش ليس كالمعاصي. المعاصي عندما تقع من مسلم ما لم يصرح بانه مستحلها، الاصل انه هو كان يريد ان يلتزم وضعف كبيرة اثنين ثلاثة خلاص هو بيزداد اثما، ولكن يظل يعني نحكم له باسلام. لكن ان يقول انه هو ليس صاحب هوى، ويعني ليس صاحب مصلحة لنقول انه هو هنا كان هيعمل الحق وبعدين ما عملوش. وبعدين هو بيقول ايه؟ ما هي دي القضية، هو بيقول ايه اذا قال الحكم الاصل صح وبعدين ما طبقوش يبقى كده هو الهوى اللي دفعه لكده. طيب قال لا، الصواب والحكمة والمصلحة الى غير هذا. لو قلنا لا، في حالة تالتة اتكلمنا عليها قبل كده، طب نقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول ان الشرع هو الصواب وهو الافضل ولكن عاجزين عن تطبيقه. ما هي دي بقى اللي بنقول لك، يعني ارتكب الصورة اللي هي كفر اكبر ولكن بيظن ان هو مكره، لكن في الاصل انا عندي غير متصور. هنا واحد بيتكلم في تشريع عام الا ان يقول الذي يصلح الناس كذا، الذي يلزم كذا، الذي يبقى إذن هي بأصل بطبيعة المسألة لابد أن المتكلم فيها بغير شرع الله تبارك وتعالى بيقرر لزوم أو استحسان شيء مخالف للشرع. غير الإنسان والله هو بيضعف أمام حتى الفواحش، بيضعف أمام الخمر. فأنت هنا بتقول طالما مسلم الأصل فيه أنه مصدق بأن الخمر حرام وأنه شايف نفسه مذنب، وإلا لو هو جه قال ليه بتمنعوا الخمر؟ هذا يكفر وإن لم يشربها. لو هو جه قال الخمر فيها فوائد ولا أرى وأرى أن منع الناس منها خطر خطأ. هذا زي كتير من الناس بيتكلموا في معاصي مش بيعملها. ممكن حد يعني امرأة لوط مشكلتها أنها رضيت الإيه؟ الفاحشة، ان ده يعني ليس على انها فاحشة وانما استنكار المنع منها. يعني وهم هي اصلا الفاحشة بتاعتهم كانت بعيدة عن النساء وهي كانت امرأة عجوز، يعني هي ليست مشاركة في فعل الفاحشة ولكن في استحسانها، والاستحسان الفاحشة كفر وفعلها معصية. ولذلك هي لما استحسنت او شاركت في الاستحسان او ساعدت في هذا وان لم تفعل اخذت حكمهم وكفرت معهم. فهنا القضية لما بيجي يقول هي اشمعنى المعصية دي اللي خطوة، لا ده هي دي معصية هي اعتقادية يعبر عنها بافعال، وهي ممكن اللي بيعملها يعني اللي بيدعو اليها مش شرط يفعلها. فأي حد يقول أنه المصلحة أو الأفضل أو يسع أو يمكن إلى غير هذا أن يحكم في الناس بما يعارض شرع الله تبارك تعالى فإما مكذب يا إما عنده إباء واستكبار. مشكلة البعض أنه بيفترض أنه مش هيكفر إلا إذا كذب، بينما كفر إبليس كان إيه؟ كان إباء واستكبار. طيب كلام الشيخ الألباني أو غيره لا، في حل آخر، في احتمال آخر غير التكذيب وغير الإباء والاستكبار. نقول له إيه في التشريع العام غير كده؟ يقول هؤلاء يقولون ورثنا بلادنا على هذا الحال، ولو غيرنا تضطرب الأمور ويأتي الاحتلال مرة ثانية. أيوة حط لي دي في الفتوى بقى، لأننا هنا جبنا حاجة إن شخص فعل الفعل الذي لو صدر من إنسان باختياره الطبيعي هيبقى إما مكذب وإما عنده إباء واستكبار. فأنت بتقول لا، هو يعني لأنه مكره أو لأنه يرى أنه مكره فعله. يعني نقول له لو ما فيش الخوف اللي انت بتقوله ده، يعني ترى انه يلزم تطبيق شرع الله لو قال خلاص يبقى ده كحكم هو فعل الصورة الكفرية ظنا منه انه مكره. ندرجه في الفتوى، نختلف فيه، نتفق عليه، بس ما نفسدش اصل المسألة، ونقول المسألة برمتها من اولها الى اخرها. ان ممكن حد يطلع يقول انه شرع الله، شرع غير الله احسن من شرع الله، او يقول شرع الله وحشية، او يقول نحن مخيرين، او يقول ان شرع الله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، من الذي نسخ؟ كل دي اقوال كفرية تتضمن اما التكذيب واما الاباء والاستكبار، اما التكذيب بشرع الله واما الاباء والاستكبار عن الانقياد والانصياع له. طيب يبقى إذن المسألة دي ما كانتش مطروحة على ابن عباس رضي الله عنهما ولا على أبي مجلس ولا على غيره، ولم تطرح إلا في زمن الياسق. وإحنا عندنا كلام ابن تيمية على الياسق وكلام ابن كثير، وهو عالم فقيه صحيح شيخ شيخ الإسلام تيمية، إلا أنه هو مطلع على مذاهب علماء زمانه فقال أن هذا كفر بالإجماع. فابن كثير مش هيبقى يعني جاي إلا كلام ابن تيمية ويسميه إجماع، يعني زي ما البعض ما هو يقدر يقول ده كلام ابن تيمية، يعني هو يدرك تماما، على الأقل هو يريد إجماع أهل زمانه. وده موضع الشاهد إن لما وجدت الصورة التي فيها تبديل، ده رغم ان كان اهل ذلك الزمان او علماء ذلك الزمان منهم اشاعرة ومنهم صوفية ومنهم، الا ان الجميع اتفق على ان الصورة دي ايه؟ كفر. وبقيت هكذا في عرف الامة الى ان فرضت المحاكم الوضعية واكسبت ثوب الوطنية. فبدأ بقى بعض المشايخ يبقى مش قاضي، يعني هي لما كانت اسمها القوانين الأجنبية والمحاكم الأجنبية والمحاكم المختلطة كان السهل على كل المشايخ انهم يقولوا بكفرها. فلما ألبست ثوب الوطنية وأدمجت معها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية المستفادة من الشريعة الإسلامية اختلط الأمر على البعض. دعنا من الفتاوى وخلينا في الأحكام، ولكن أيضا جزء من الذي يكشف أن ثمة حكم موجود ومتقرر لدى العلماء ولدى الأمة من أن التبديل الشريعة كفر أكبر، إن علماء الأمة لما وجدت أول نموذج لتبديل الشريعة على يد التتار أجمعوا كما يقول لنا ابن كثير رحمه الله على أن هذا كفر أكبر. فبيقول إذن الأخبار ديت يقول والذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإثار أحكام غير حكمه في كتابي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعطيل. بص هو هنا إيه بيصوغ لهم الأشياء المتفق على أنها كفر، يعني حتى لو اختلفنا الآيات تطبق على مين ونزلت في مين، انتوا تقولوا ايه في من يعطل شريعة الله، لمن يزعم أن شريعة غيره أفضل منه. فقولوا الذي نحن فيه اليوم هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما أنزلت لزمان غير زماننا ولعلل ولأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فأين هذا مما بيناه في حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا من خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، التأكيد أن كلام مجلس أكيد فتوى. ليه؟ لأنهم سألوه على الآيات، الحق أكيد حق. قالوا طب وهؤلاء القوم أن لا تنطبق عليهم، ليه؟ لأنهم يفعلوا، لأنهم دينهم الذي يدينون به وكذا وكذا، ولكن يخالفون. إذن كلام المجلس فتوى. هل أبي مجلس تكلم عن أناس كمثل الذين يدافع عنهم هؤلاء؟ فقل لو كان الأمر على ما ظن من خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء به. ليه؟ لأن طبعا في اتفاق بين الفقهاء على أن استحلال المحرم كفر، لأنه هنا ليس مجرد فعل له. طب كيف بمن حرم الالتزام بالشريعة وألزم بغيرها وجعل إن فعل الشريعة جريمة في حق؟ يعني هو هنا عكس المسألة فقال إنه من يقضي بالشريعة يجرم، فبيقول فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بهذه واحد. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها، إن ده اللي كان حاصل في ذلك الزمان، الشريعة كأصل موجودة، لو سألت عن الزنا يقولوا كبيرة، إيه عقوبته؟ الرجم أو الجلد بحسب الأحوال. سألت عن السرقة يقولوا جريمة، إيه عقوبتها؟ القطع إذا استوفت الشروط يكون سرق أكثر من ربع دينار وهكذا. ولكن كان يوجد مخالفات في التطبيق، فبيقول اللي بيخالفوا في التطبيق دول إما أن يكون حكم بها، أن الحاكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الله من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما لغير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده، يعني أنه أن يفرض على عباد الله حكما غير حكم الله، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله وراضي بتبديل الشريعة فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. قضية القضية المعينة كما بيوضحها أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيقول في مدارج السالكين: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، لأنه ممكن هنا إيه ده المدخل بتاع العذر بالجهل بقى في أصل المسألة، لكن احنا بنقول على افتراض ان الانسان يعني عالم بشرع الله وعرف ان المسألة من شرع الله او كانت من المعلومة من الدين بالضرورة، بعدين قال انه يجوز ان يقضى بغيرها. لكن في ممكن يتصور جهل، نعم، ممكن يتصور تأويل، نعم، لكن اذا لم يكن شيء من هذا فهو اما بيبدل الحكم كأصل حكم كأصل قانون، وإما بيبدل الحكم القضائي اللي هو مثل الفتوى وخلاصة البحث في الحكم وفي القضية فتلاعب في وقائع القضية أو أعرض أو يعني إيه قضى أو بتنفيذ يعني براءة شخص أو كذا دون أن يذكر مستنداته، فيبقى كده هو خالف الحكم الذي كان ينبغي أن يفعله، هي دي اللي هتتسمى معصية. لكن إن زعم أن حكم غير أحسن من حكمه أو أنه يسع أن يخالفه فهذا هو الكفر الأكبر. وبالتالي كما أشرنا قبل هذا كلمة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله نقول في هذه الواقعة المعينة مش قصده انه لو بقوا اثنين يبقى كفر اكبر او ثلاثة او اربعة، لا، هو قصده انه لما اجي انا عندي فيه قانون بالمصطلح المعاصر وعندي حكم قضائي او عندي حكم تشريعي وعندي حكم قضائي، الحكم التشريعي ده العام وبعدين عندي وقائع قضية بطبق الحكم العام على وقائع القضية اطلع حكم قضائي. المبدل للشريعة بيبقى عنده ان الزنا حلال، خلاص اذا جاء امامه زانيين مفيش اصلا جريمة عشان يبحثها او يقول طب انت الزانية متزوجة، لا، طب لان ممكن يبقى جريمة في حالة كونها متزوج، طب الزاني متزوج، لا، يبقى خلاص، طب لو متزوج نشوفه زنا في منزل الزوجية ام لا، طب لو زنا في منزل الزوجية نشوف زوجته عايزة تحرر ضده يعني قضية ام راضيت، ده كده بيطبق ايه احكام القانون الوضعي. لكن يجي واحد في يقول والله هو الزنا حرام وعقوبته الرجم او الجلد بحسب الاحوال، وبعدين يجي الزاني شاهد عليه اربعة شهود عدول يقول لا الشهود مش عدول، او حتى يخلي سبيله بلا محاكمة، لان يعني امير او يعني حد متنفذ له سلطة تنفيذية وبعدين ياخد هذا العاصي يهربه او يخلي سبيله او له قوة يقدر يخليه ما يمثلش امام القاضي او هو القاضي نفسه، كل هذه الاحوال بنقول انه في هذه الواقعة لم يفعل ما يجب عليه شرعا ان يفعل، لانه ولم يصدر الحكم القضائي الذي يجب عليه شرعا أن يصدره، لأن الحكم القضائي الشرعي الصحيح أنه يأخذ الحكم الشرعي ويأخذ وقائع القضية يحقق فيها بطريقة الإثبات المعروفة شرعا ودون هوى، وبعدين لو ثبتت التهمة يطبق العقوبة، لكن هو لم يفعل هذا، يبقى من حيث أنه حكم بغير ما أنزل الله، نعم حكم بغير ما أنزل الله، لكن هو هذا الحكم هو اللي بقى معصية ويبقى من الكفر الأصغر لأنه حكم في وقائع هذه القضية، مفيش تكذيب، مفيش إعراض، مفيش إباء واستكبار عن حكم الشرع بصفة عامة، وإنما في مخالفة للهوى، وحينئذ يكون دي كبيرة من أكبر الكبائر. عمل ده مرة، عملوا اتنين، عملوا يعني حتى لو كان هذا ديدنه ليل نهار يبقى هو من المصرين على الكبائر اللي هو يعني هم شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني ما لم يحدث منه كفر فهذا هو مرتكب المجموعة من الكبائر كمل. يبقى ده بالنسبة يقول ابن القيم: فإن اعتقد وجوب الحكم أنزله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. بعد كده في فضل الله الحميد ينقلنا لفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. احنا قلناها كتير مختصرة، هل خدناها مرة باستفاضة ولا ما خدناش ولا مرة مفصلة؟ المرة الجاية ان شاء الله نتناول فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.